وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما تفسير هذه الآية الكريمة جزاكم الله خير؟ جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، مثل ما قال الله جل وعلا، والله أعلم بمكثها في الأرض، ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل. وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث معلومة مفصلة فيما أعلم. نعم، بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول الأخ نفيع الصحفي: ورد في الحديث سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟ نعم، هذا معروف عن ابن عباس، صحيح عن ابن عباس، ويدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار نعوذ بالله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. خرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وخرج أبو داود بلسان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام بإجابة النداء للجمعة والجماعة ولا يتأخر عن ذلك، ومن تتأخر عن ذلك فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله رجاء معايعه من الأردن، يقول في رسالته: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة، إذا كان غير جنوب فيجوز له يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، لا بأس يقرأ ما تيسر له من القرآن، مثل قصار مفصل، الزلزلة، العاديات، القارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ. أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس يقرأ، إلا إذا كان جنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابه. وقال صلى الله عليه وسلم: أما الجنوب فلا ولا آية، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر. وقال بعض أهل العلم إنهما كالجنوب لا يقرأ عن ولو عن ظهر قلب، لأنهما كالجنوب لأن عليهما الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليست كالجنوب، لأن حدثهما يطول ويأخذ أيام كثيرة ويشق عليهما ترك القراءة وربما ضيعتا حفظهما. فالصحيح أن يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدث الأصغر. وأما الجنوب خاصة فهو لن يمنع من القراءة حتى يغتسل. وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنوب والحائض والنبساء والمحدث حدث الأصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقوله سبحانه: لا يمسه الا المطهرون، في احد قولي العلماء في تفسير الايه، ولما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في لا يمس القران الا طاهر، وكتب بهذا الى اليمن ان لا يمس القران الا طاهر. وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد. والخلاصه ان الجنوب والحائض والنفساء ومن ليس على طهاره من ريح او بول ليس لهم جميعا أن يقرأوا من المصحف.